أحسن الله إليك، ما مدى صحة الحديث الذي خلق ما بين كل زمان إلى زمان جميعا؟ نعم، هذا الحديث صحيح، صححه العلماء وتلقه بالقبول، وبعض المعاصرين أنكره بناء على أن المسافة بين السماء والأرض أكثر بكثير من هذا، أكثر من 5000 عام. لكن يقال ما قاله هؤلاء مبني على الظن والتخمين، فإن ثبت قطعا صرنا إلى قول من قال بضعف الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.